بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف الرابع من أوصاف القرآن الكريم، وهو كونه بصيرة أو يعطينا البصائر التي نرى بها الأشياء كما هي. وذكرنا بعض النماذج عن ذلك من خلال القرآن الكريم ومن خلال ما قاله شهيد القرآن سيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول ذلك. وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره عن بعض الناس يقضي عمر طويل من حياته يحل الإشكالات، ثم يصل إلى محل معين ويقول لك في مشكلة، يقول لك هذه لم أجد لها حل أو إلى آخره، يقول هذه نتيجة أن المشكلة أصلا يعني لم تكن هناك حاجة إليها، متفرعة من قواعد باطلة، لأن البصيرة القرآنية النور القرآني مستحيل أن يوقعنا في طريق مسدود. ذكرنا مثال على ذلك بما ذكره الله تعالى عن الإشكالات التي طرحها بنو إسرائيل على موسى عليه السلام في قصة البقرة، يعني كان عندما ذبحوا بقرة كان في الأصل يسارعون إلى ذبح البقرة من غير اهتمام به، لأن هكذا لو شاء الله أن يصفها لقال اذبحوا بقرة لونها صفراء وهي كذا وكذا، لكن هو لم يحدد ذلك، فهم تساءلوا وطرحوا إشكالات، ثم حصل لهم إشكال في إيجادها. فهنا عندما نفرض فقط، نفرض أن هؤلاء ماذا يفعلون عندما يصل إلى ذلك الإشكال في البحث عنها وفي إيجادها؟ يقولون تعالوا نبحث في أصل المسألة، هل الله تعالى عندما أمرنا بذبح البقرة هل شرط شرطا؟ لم يشرط، إذن لماذا نحن نبحث ولماذا أثرنا تلك الأمور؟ هذا هو الواقع الموجود ربما في كتب علم الكلام، في الكثير من المسائل الفقهية، في الكثير من التفريعات المرتبطة بالحياة، يعني تلك الإشكالات هي ناتجة عن إقحام العقل أو نتيجة التكلف والفضول. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، يعني القرآن هو الذي يوضح، إذا لم تكن هناك حاجة أو تفرع. طبعا هذه الإشكالات هي التي كانت سبب عن الغياب عن البحث عن الإشكالات الحقيقية، التساؤلات الحقيقية، البصائر الحقيقية. يعني الشخص بدل أن يبحث عن كيفية التنفيذ أمر إلهي ويطبقه وبصفة الأقوم، تجده يبحث عن أشياء خارج ذلك المجال، مثل ما ذكرنا في اللوح المحفوظ. الله تعالى هنا يبين لنا أن القرآن الكريم لا يحتاج إلى أي محفوظ في كل المحال، فهو يترك هذه المسألة ويبحث عن اللوح، وكيف هو ذلك اللوح؟ الله تعالى عندما ذكر تدبيره الرحمن على العرش استوى يترك يعني هذا التدبير الإلهي لكل شيء ويبحث عن العرش وكيفية العرش ونحو ذلك، وألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، ووقعوا في إشكالات يعني الطائفة السلفية المجسمة. طبعا ماذا يقولون عندما ذكروا بأن الله ينزل من، هو طبعا مجسم عندهم وجالس فوق عرشه، ثم قالوا بأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل أو ينزل في عرفات، فجاءهم إشكال عندما ينزل هل يخلو منه عرشه أو لا يخلو، يعني إذا خلا منه عرشه كيف يكون الحال؟ فجاء ابن تيمية وصاروا بحاولوا يتكلفون ويأتون بالكثير من الأجوبة، وهناك من سكت يقول في هذا الأمر نتوقف، هناك من قال لا يبقى هناك وفي نفس الوقت ينزل، وبالتالي دعوا نوع من الثانوية وهكذا. وبالتالي هذه الأمور كلها ناتجة لو أنهم يعني عادوا وقالوا كل هذه الأمور وألفوا كتب، ابن أبي شيبة، ابن تيمية عنده رسالة العرش إلى آخره، نتيجة إشكالات في أمور لا تحتاج إلى كل هذه الأمور، وبالتالي أصل الإشكال نفسه غير صحيح، القاعدة التي بني عليها غير صحيح. استدل السيد حسين بما ورد في القرآن الكريم من النهي عن الاختلاف، فقال عندما يقول هذه أيضا بصائر مرتبطة بهذا الجانب، الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله تعالى هنا يبصرنا من خلال الواقع، يعني الله تعالى البصائر التي يعطينا القرآن الكريم نرى من خلالها الدنيا، نرى من خلالها نميز بين الناس، ونرى من خلالها الآخرة، الجنة، النار، الموقف، الحساب، ونرى كذلك التاريخ، نرى التاريخ وكأنه أمامنا. وبالتالي الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني يصبح المؤمن ويرى أولئك الذين تفرقوا واختلفوا وتصارعوا، يرى أقوام الأنبياء وكيف كانوا يتعاملون مع أنبيائهم أو مع بعضهم بعضا، يقول هذه كلها بصائر حتى نرى الواقع كما هو. لهذا القرآن اعتمد المنهج التصويري حتى يصور للبصائر الأشياء. يقول ولا بالتأكيد أنه قادر على أن يرسم منهجا لا يختلف الناس عليه أبدا إذا ساروا عليه، وبالتالي لما نرى الاختلاف دليل على المخالفة للمنهج القرآني. يقول أبدا إذا ساروا عليه، وهو قال هذا في القرآن، هو قال هذا، الله تعالى بين هذا الأمر عندما تحدث عن من اختلفوا بعد الأنبياء أنهم إنما اختلفوا من جهة أنفسهم ليس من جهة القرآن، من جهة كتبهم، بغي، حسد، أشياء من هذه، دوافع أخرى، يعني ما سببه قصور من هذا الأمر ليس من جانب الله، ليس من جانب أن كتبهم لم توضح لهم. الكتب جميعا كلها توضح وتفصل الحقائق وتبيان لكل شيء يحتاجونه، لكنهم قصروا. يقول ما يعني ما سببه قصور من جانب الله، تقصير في آيات الله. هو يقول فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءتهم البينات، يعني الله تعالى أعطاهم العلم الكافي الذي يحميهم من ذلك الاختلاف، ولكنهم تركوا. أعطاهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات في آية أخرى. طيب بينات على ماذا؟ هل معناها بينات ليختلفوا؟ بل بينات حتى لا يقعوا في الخلاف، بينات يعني تبصرهم، تبين لهم، توضح لهم حتى لا يختلف. وطبعا ذلك هو على هذه الأمة، عندما نرى اختلاف الواقع في هذه الأمة نعلم أن هناك اختلاف، أن هناك عدم تطبيق البصائر القرآنية المرتبطة بهذا الجانب. ثم ذكر المراد من البينات، فقال بينات معناها إذا ساروا، بينات على منهج، على طريقة إذا ساروا عليها لا يختلفون في الدين، هناك منهج، هناك موازين، هناك صراط مستقيم إذا ساروا عليه لا يختلفون في الدين ولا يتفرقون في الدين نهائيا، لأن الدين أساسا نزل لحل الخلافات. الله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبالتالي القرآن هو الذي يحمينا من الاختلاف. إذا وجدنا الاختلاف هذا يعني أن هناك عمى داخل، عمى منع الناس من البصائر القرآنية، وإلا لو طبقت البصائر القرآنية لما وقع الخلاف. يقول فما نختلف فيه نحن من شؤون الحياة هذه، في حركتنا في الحياة، تعاملنا مع بعضنا البعض، جاء الدين ليحسم الخلاف، ليجعل الناس أمة واحدة، فكيف يمكن أن يبيح الاختلاف؟ كيف يمكن أن يرسم هو طريقة للاختلاف ويوجه الناس إلى طريقة تؤدي إلى الاختلاف؟ ثم ذكر الذرائع التي وضعها المختلفون بناء على أمزجتهم، فقال ثم قالوا بعد عندما رأوا أنهم يخطئون، كل واحد يرى الثاني مخطئا، لأنه حتى نفس المجتهدين كل واحد يرى الثاني مخطئا رغم عنه، وهو يرى أن القضية التي رآها صحيحة. يقول فهو بالطبع يرى أن الطرف الثاني مخطئ، لكن قالوا خلاص ما دام المسألة بهذا الشكل فكلنا مصيبون. طبعا جاء القول بأن كلنا مصيبون، كل الناس، كل المجتهدين يعني مصيبون، وكل الأقوال مصيبة حتى لو كانت متناقضة. وقالوا نتصالح بأن كلنا مصيبون، يعني بدل أن يسعوا للعودة للقرآن الكريم والتحاكم إليه والبحث في علاج الإشكالات التي أدت إلى ذلك الخلاف، قالوا كلهم كل مصيبين، مثل ما قالوا في ما حصل في صفين لإمام علي كلهم مصيبون، حرب الجمل كلهم مصيبون وكلهم مأجورون، يعني وصل بهم هذا الأمر. لماذا؟ لأن كل شخص يقول له دليله، وكل مجتهد مأجور حتى لو كان مخطئا، وبالتالي كل أولئك الضحايا وكل أولئك الذين قتلوا أو كل أولئك الشهداء، كل ذلك كلهم سواء يعني في الآخر. طبعا هذا كله تلاعب، وحتى العقول الفطر السليمة يعني لا تستطيع أن تقبل هذا الأمر. كيف أن هؤلاء الذين اقتتلوا ولعشرات السنين، كل ذلك كان اجتهادات من الجميع وكلهم مصيبون. ثم ذكر القاعدة التي استند إليها هؤلاء والتي بررت الكثير من الأخطاء، فقال إذا نحن تصالحنا 10 علماء 20 عالم على أن كل مجتهد مصيب ونجلس فيما بيننا هكذا، طبعا هنا ماذا يحصل؟ يحصل التفرق، لأن كل إنسان يبحث عن عالم وهكذا يحصل التفرق، وبالتالي يصبح كل شخص يبحث عن العالم الذي يتناسب قوله مع مزاجه، ويصبح أن الناس يختلفون وأحيانا يتصارعون، الشخص يتعصب لعالم ويحصل هذا الأمر. ثم ذكر النتائج المترتبة على تلك القاعدة، فقال: عندما نقول مصيب طلع نفس الشيء، أن الدين يتفرق، ونجعل كل قضية في نفس الوقت نجعلها حق ونجعلها صواب. طبعا هم إما يقولون الآخر المخطئون وبالتالي يحصل الصراع، أو يقولون مصيبون وكذلك يحصل التفرق والاختلاف الكبير بين هؤلاء جميعا. ثم ذكر الآثار المترتبة على تلك القاعدة في الحياة، فقال: بالتأكيد يكون لها آثار سلبية في واقع الحياة، والدين هو جاء ليبني الحياة بشكل صحيح، يبني الأمة بشكل صحيح. فقالوا مصيب أو مهما قالوا يحتاج يظهر الخطأ، الخطأ يحتاج تظهر آثاره دائما، الخطأ من نتائج مثل ما الشوك، الشخص يزرع شوكا ينسى ذلك الشوك، ربما في البداية لا يظهر ولكن عندما يكبر يظهر. وبالتالي الأخطاء التي وقعت مثلا في كتب التراث هي التي شكلت المجموعات المتطرفة والمسلحة والتي صورت الإسلام بصورة مشوهة نتيجة هذا الأمر. ثم ضرب مثال على ذلك باختلاف الاختلافات الكبرى التي تمس الجوانب المهمة، فقال: تأتي قضية هنا، هذا يرى أنه لازم أن يتحرك الناس فيها، قال: وجاء الثاني وطرح رأيا آخر، وهكذا. يعني مثل ما نراه مثلا في التيارات السلفية وأقسامها المختلفة، تيارات سياسية سلفية ترى الولاء المطلق للسلطة، تيارات سلفية ترى الخروج على السلطة ولكن باستعمال طرق خاطئة وتضرب عامة الناس وإلى آخره، وهكذا مثل ما نراها في مواقفها حتى من الآخر أو من أمريكا وغيرها، يعني تمارس تصرفات خاطئة في هذا المجال. طبعا ضرب أمثلة على ذلك بما حصل في بلاد المسلمين من سيطرة أعدائها عليها، قال: مثلما الآن ها هو أمريكا دخلت أفغانستان وفلسطين والعراق وبلدان أخرى يهددها، وعاد المحللين شغالين في ماذا يعمل الناس، ورؤى متباينة، وطبعا علماء يتدخلون ويتكلمون كل من زاويته، وألفوا في ذلك الكتب مثلا الاستنجاد أو طلب المساعدة من أمريكا وغيرها. ثم ذكر الحل لكل ذلك وهو الرجوع إلى الله تعالى بناء على المعرفة السليمة. طبعا هذه كلها دليل على الوعي، فقدان الوعي السياسي، الوعي بالواقع، الوعي بتخطيطات الأعداء، الوعي بمكايد الأعداء، كلها هي التي أوقعت الأمة في كل هذا الأمر. يعني تركوا القرآن الكريم، تركوا التحقيق في القضايا، البعد عن هذه جميعا، كلها دليل على هذا الأمر. ولهذا يذكر السيد حسين أن رحمة الله أكرم من أن تترك العباد من دون توفير ما يحل كل الإشكالات التي يقعون فيها. يقول الله تعالى: يرسم طريقه لأننا عبيده، وهو يتحدث بأنه رحمن الرحيم، وكونه رحمن الرحيم يقتضي أن يوفر لنا ما يبعدنا عن كل هذه الأمور، يبصرنا بالواقع، يبصرنا بالحقائق. ثم ذكر سبب كل ما حصل إشكالات من البشرية، طبعا هذا ليس فقط في الأمة الإسلامية، يقول: حتى البشر جميعا، كل الإشكالات، كل التمزق، كل التفرق، كل الصراعات، كل الحروب سببها هذا الأمر، البعد عن القرآن الكريم. ثم ذكر توفر كل الحلول في القرآن، يقول: ترجع إلى القرآن الكريم تجد فعلا أنها بالشكل هذا، أنه رسم الطريق للأمة، أمة واحدة، أمة قوية، أمة ما تظلم، ما تقهر نهائيا، أمة ما يغرقها العدو في المشاكل، هي نفسها تستطيع أن تحبطه في كل يوم. طبعا الأمة التي تخضع للقرآن الكريم هي الأمة القوية، الأمة العزيزة، الأمة خير أمة أخرجت للناس، الأمة العادلة. وبالتالي إذا لم نجد هذه في الواقع دليل على البعد عن القرآن الكريم. الله تعالى يعطينا البصائر التي نرى من خلالها الواقع وانحرافه. طبعا الذين يفتقدون البصائر يمجدون التاريخ الإسلامي ويصورونه بصورة التاريخ المقدس رغم أخطائه، ويبررون لأخطاء المجرمين نتيجة البعد عن البصائر القرآنية. وطبعا ما داموا هذه البصيرة فقدوها في التاريخ يفقدونها أيضا في الواقع، ولذلك يمجدون الظلمة بخلاف الذي يرجع للقرآن الكريم ويعود إلى القرآن الكريم، فإن كل مواقفه سواء في التاريخ أو في الواقع أو في أي شيء تستند للبصيرة القرآنية. والحمد لله رب العالمين.